مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد وصلنا إلى الرابعة، فأقول هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر، والفهر بمعنى الحجر كما في القاموس وغيره، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة وهو يقول: كلوا غارت أمكم. لاحظوا النص، غارت أمكم رضي الله تعالى عنها. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة رضي الله تعالى عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية رضي الله عنها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه طعام، فضربته بيدي فكسرته، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة هذا؟ قال: إناء مكان إناء، وطعام مكان طعام. والحديث هذه صحيحة، والحديث الثاني حسنه جمع من أهل العلم رواه الإمام أحمد والنسائي، وممن جمعه شيخنا الشيخ شعيب الأرنؤوطي حفظ الله عز وجل، وكذلك شيخنا الألباني في صحيح الجامع وغيره. في رواية أخرى بنفس المعنى عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة وهو يقول: غارت أمكم. ثم حرس الخادم حتى أتي بصحفة عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. معنى الحديث باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة وعنده بعض الصحابة، وكان اليوم خاص بأم المؤمنين عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل زوجة من زوجاته يوم إلى عائشة في يوم كما سيأتي في مناقبها. ففي يوم عائشة أتي بطعام من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنها أم سلمة، في بعض الروايات يعني روي عن غيرها. فغارت عائشة لأن اليوم يوم عائشة، فكيف تأتي إحدى الزوجات بطعام له وهو في بيتي وفي يوم عائشة؟ فمن غيرتها كسرت هذه الصحفة التي فيها الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عاملها معاملة رقيقة، فجمع الطعام ثم قال: غارت أمكم. هنا في هذا الحديث إخواني وأخواتي عدة فوائد. من هذه الفوائد أولا غيرة النساء، والغيرة مركبة في نفوسهم، هذه مما فطر الله عز وجل النساء عليها الغيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم دليل على شدة غيرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك منها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شدة غيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الفائدة الثالثة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين في صريح القرآن الكريم. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وكونهن أمهات للمؤمنين فيجب معرفة فضائل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وما لهن من حقوق، ومن هذه الحقوق أولا أنهن أمهات المؤمنين، شرفهن الله عز وجل بالزواج من سيد الأنبياء بأبي هو وأم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجات النبي في الدنيا والآخرة. وقد سبق في المناقب السابقة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. فمن لم يرضى بهن أو بإحداهن أما له لم يكن من المؤمنين، لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه فائدة عظيمة، الذي لا يقبل بأن تكون أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه عنها أما له فهذا ليس من المؤمنين، لأنها هي أم للمؤمنين. فإن قال هي ليست أمي فإذا أخرج نفسه عن دائرة الإيمان. من حقوق أمهات المؤمنين: لا يحل لأحد من الناس أن يتزوج بهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقيت حرمة زواج الرجال من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. من حقوقهن أو من معرفة حقوقهن أنهن لسن كأحد من النساء. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الشاهد في قوله لستن كأحد من النساء. كذلك أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن آثرن الله ورسوله والدار الآخرة، وذلك بصريح القرآن. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومن المعلوم أن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وسيأتي إشارة إلى ذلك في أحاديث قابلة بعون الله عز وجل. أيضا إن الله عز وجل ضاعف لهن الأجر وأعد لهن رزقا كريما. قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. كذلك أنهن يدخلن في الأصح من أقوال العلماء في آل البيت. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح هن من آل بيته صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة. من هذه أن الله عز وجل أطلق في كتابه الكريم اسم الأهل على الزوجة. قال تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فسمى الله عز وجل زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأهله، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، الآية. فإذن الله عز وجل سمى زوجة النبي موسى بأهله، وكذلك إبراهيم. فعلى الأصح من أقوال أهل العلم أنهن يدخلن في الآل، والله تعالى أعلى وأعلم. والمسألة تحتاج إلى تفصيل، فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم في جلاء الأفهام وغيرهما من أهل العلم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصدقة على زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن أهل الإيمان يتولون جميع أمهات المؤمنين بلا استثناء، مع الاعتقاد أنهن مطهرات مبرآت، وتعظيم قدرهن ومعرفة فضلهن، ويترضون عليهن جميعا مع كامل المحبة. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. قال ابن بطال: كذلك من سب عائشة بما برأها الله منه أنه يقتل لتكذيبه القرآن المبرئ لها وتكذيبه لله ولرسوله. وقد قال قوم: لا يقتل من سبها بغير ما برأها الله منه. قال المهلب: والنظر عندي يوجب أن يقتل من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما رميت به عائشة أو بغير ذلك. معنى الكلام أن العلماء قالوا أن من سب عائشة خاصة فيما اتهمت به وذلك في حادثة الإفك فهذا يكفر، لأنه رد القرآن الكريم ورد الأحاديث الصحيحة التي وردت في براءة أم المؤمنين عائشة. قال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان، يعني اختلف العلماء في من رمى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة، ثم قال: أصحها أصح الأقوال أنهن كهي، والله أعلم، أي أن من قذف أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قذف عائشة، ومن قذف عائشة فقد كفر بإجماع العلماء. قال النووي: براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك هي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتد بإجماع المسلمين. يعني القول من ظن أن من اتهم عائشة أم المؤمنين فأنه لا يكفر من باب الجهل، فنقول هذا مما لا يسعه الجهل. فلذلك هذا من قذف عائشة في زماننا أو من بعد ما برأها الله به عز وجل فإنه يكفر بإجماع المؤمنين. قال ابن عباس: لم تزن امرأة نبي قط، لم تزن امرأة لنبي قط من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا من إكرام الله تعالى لهم. ابن عباس رضي الله عنه يقول فيما نقله النووي عن: لم تزن امرأة نبي، وهذا من إكرام الله تعالى لهم، وغير ذلك من الحقوق والواجبات والفضائل التي يرجع لها في مناقب زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي السيرة المطهرة وفي أقوال العلماء. نعود إلى الحديث. في هذا الحديث عدل النبي صلى الله عليه وسلم وإنصافه، فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. عائشة لما كسرت هذه الصحفة النبي صلى الله عليه وسلم جعل المكسورة، وإن كانت هي أصلا لأم سلمة، جعلها أبقاها عند عائشة لأنها كسرت صحفة غيرها، وأخذ السليمة وأعطاها لأم سلمة. كذلك من فوائد هذا الحديث عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذه يعني همسة في أذن إخواني في الله، لا بد على المؤمن المسلم سواء كان متزوجا أو غير متزوج، وأخص الكلام بمن كان متزوجا. في هذا الحديث عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وصبره وتحمله وإنصافه وحلمه ومراعاته لأحوال أهله. وفي قوله: غارت أمكم، اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحمل صنيعها على أن يذم، بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة، فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها. من الفوائد كذلك تقدير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأتلذذ باللفظ في اسمه فأصلي عليه في ذكره صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الترضي على عائشة وغيرها من الصحابة. فلذلك من باب يعني بركة المجالس أن يعني ترطبوا ألسنتكم في كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلوا وتسلموا عليه، وكذلك إذا ذكر أحد الصحابة أن تترضوا عنه. الفائدة السادسة تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لنعم الله، فهو لم يلقي بالطعام، يعني الصحفة التي كسرتها عائشة لم يلقها في كما يفعل كثير من الناس، وإنما جمع الطعام، جعل يجمع الطعام ويقول كلوا، وهذا من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الله عز وجل. الفائدة السابعة جواز بعث الطعام من زوجة لزوجها يكون في يوم ضرتها، يجوز أن يبعث الطعام إذا كان رجل متزوج أكثر من زوجة، يحق للزوجة التي هو ليس في يومها أن تبعث الطعام لزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أم سلمة عن فعلها. الفائدة الثامنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدب الكاسرة وهي عائشة ولو بالكلام. لماذا؟ وإن كان قد وقع منها تعدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرها. فقد يفهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها، والمظاهرة عليها فاقتصر على تغريمها يعني تغريم عائشة رضي الله تعالى عنها للقصعة. والقصعة بفتح القاف إناء من خشب أو من غيره، والله أعلم. وفي بعض الروايات وردت بدل صحفة صفحة، والله تعالى أعلى وأعلم. استدل بعض العلماء بالقصة على مشروعية التعويض، بعض العلماء استدل في هذا الحديث على مشروعية التعويض، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إناء كإناء، وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا. المنقبة الخامسة، حديث آخر جديد، المنقبة الخامسة أن عائشة ابنة خير الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وابنة خليفته من بعده. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال؟ فقال أبوها. اسمعوا يا رافضة يا شيعة، وستأتي آيات أحاديث من لفظ علي رضي الله تعالى عنه في مدح أبي بكر، بل في تقديم أبي بكر على سائر الأمة بمن فيها علي رضي الله عنه. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا. من فضل الله عز وجل على عائشة الصديقة أنها كانت ابنه للصديق رضي الله عنه، بل الإمام الذهبي يسميه الصديق الأكبر، الصديق الأكبر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه خير الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والخليفة من بعده. وأبو بكر كما سقت في المقدمة الأولى اسمه عبد الله، وهنا فائدة أن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم يبتدئ كل واحد باسمه بحرف العين، وهم عبد الله بن عثمان وهو أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. أجمعت الأمة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، كما أجمعت الأمة على خلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث يعني سأسوق بعض الأحاديث الدالة على أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن محمد بن حنفية وهو ابن علي رضي الله تعالى عنه. محمد بن حنفية ابن علي رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. يقول محمد بن حنفية: وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ يعني من باب السؤال حتى يقول نعم. قلت ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رضي الله عنك يا علي. علي رضي الله عنه، وأنا أقول هذا لأهل السنة والجماعة وكذلك لغيرهم، علي رضي الله عنه يصرح بأن هنالك من سبقه بالخيرية، ثم ذكر وصرح بأبي بكر الصديق وبعمر رضي الله تعالى عنه، ثم قال عن نفسه: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وأهل السنة والجماعة كما سيأتي اتفقوا على أفضلية أبي بكر وعمر، ثم اختلفوا على عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي بعد قليل. وفي رواية أن علقمة ضرب المنبر يوما وقال: خطبنا علي رضي الله تعالى عنه على هذا المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء أن يذكر، وقال: أقول ثم قال: ثم أحدثنا بعدهما أحداثا يقضي الله فيها. أقول هذا صريح من علي رضي الله عنه على تفضيله لأبي بكر الصديق وعمر الفاروق، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس رسول الله وأبو بكر وعمر. قال شيخنا الألباني في ظلال الجنة: رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام، وأخرجه البخاري تعليقا، والحديث أخرجه أحمد قال: حدثنا وكيع به إلا أنه قال: ثم أبو بكر ثم عمر وهو. إذا شيخنا الألباني رحمه الله عز وجل إنما صوّب الحديث قال: خير الناس رسول الله ثم أبو بكر ثم عمر، يعني اللفظ الأول ورد خير الناس رسول الله وأبو بكر وعمر، شيخنا الألباني قال الصواب بثم. وعنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال: رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهي التي تزنون بها، فوضعت في كفة، ووضعت أمتي في كفة، فوزنت بها فرجحت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت قبل الفجر رؤيا، ورؤيا الأنبياء لا يخفاكم رؤية حق، يقول: رأيت كأني أعطيت المقاليد والموازين، فيقول: فأما المقاليد ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه المفاتيح، وأما الموازين فهي التي تزينون بها، أي الميزان الذي يكون من كفتين. قال: فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت، أي النبي صلى الله عليه وسلم وضع في كفة وكل الأمة في كفة أخرى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجح على هذه الأمة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ثم جاء بأبي بكر فوزن بهم فوزن، يعني رجح أبو بكر وضع في كفة والأمة في كفة في كفة أخرى، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يرجح على الأمة. ثم جاء بعثمان فوزن بهم، أي عفوا فجاء بعمر فوزن بهم، وكذلك جاء بعثمان فوزن بهم. قال: ثم رفعت. لذلك كثير من أهل السنة والجماعة قدموا عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما. كذلك من الأحاديث، أنا أذكر هذه الأحاديث ولعلي يعني أبسط القول فيها، ليعلم منزلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكذلك فيما نرى ونذهب مذهب أهل السنة والجماعة في تقديم هؤلاء الصحابة، ولا ننتقص أي أحد من الصحابة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقلت في نفسي، يعني أبي سعيد، أبو سعيد يقول في نفسه: ما يبكي هذا الشيخ؟ يعني ما الذي يبكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ فقال: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر، في الصحبة وكذلك في المال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تتمة هذا الحديث: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذه أحاديث على فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه. أما الإجماع على أفضليته، أما الإجماع على أفضليته، قال الإمام الشافعي: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان، ونحن لا نخطئ واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعلوا. قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل: اتفق أهل السنة على أن أفضلهم، يعني أفضل الصحابة، أبو بكر ثم عمر ثم، أعيد قول الإمام النووي، قال: اتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، في مجموع الفتاوى: وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. ونقل عن غيرهم من علماء الأمة إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر. وأما إجماع الأمة على خلافته فقد نقل الإجماع غير واحد من علماء الملة منهم، سأسوق بعض النصوص على من أقوال العلماء على إثبات خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، بل بأنه هو أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع. ثبتت صحة خلافته رضي الله تعالى عنه ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع، هذا قول شيخ الإسلام. قال أبو بكر البيهقي بعد أن ذكر عدة روايات في مبايعة الصحابة جميعا بالخلافة لأبي بكر الصديق، قال: وقد صح بما ذكرنا اجتماعهم على مبايعته مع علي بن أبي طالب، يعني علي بايع الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم يقول البيهقي: فلا يجوز لقائل أن يقول كان باطن علي أو غيره بخلاف ظاهره، لا يجوز أن يكون باطن علي، هذه التقية التي يدعيها الرافضة، لا يجوز لعلي أن يكون باطنه خلاف ظاهره. فكان علي أكبر محلا وأجل قدرا من أن يقدم أو يتقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق. يعني لا يجوز لعلي رضي الله عنه فيما يقوله أن يقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق، أو أن يظهر للناس خلاف ما في ضميره. ولو جاز هذا في اجتماعهم على خلافة أبي بكر لم يصح إجماع قط، والإجماع أحد حدد الشريعة ولا يجوز تعطيله بالوهم. انتهى كلام البيهقي. قال أبو الحسن الأشعري: وأثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام وعلى أهل بيعة الرضوان، ونطق القرآن بمدح المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين في مواضع كثيرة، وأثنى الله على أهل بيعة الرضوان فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول الأشعري: وقد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق، هؤلاء الذين رضي الله تعالى عنهم والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، والذي يعلم الله عز وجل ما في قلوبهم، والذي أنزل الله عز وجل عليهم السكينة وأثابهم فتحا قريبا، يعني لاحظوا رضي الله عنهم إلى آخر هذه الصفات المدح والثناء عليهم، هؤلاء أجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، وسموه يعني سموا الصديق بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل، وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمور وغير ذلك. انتهى كلام أبو الحسن الأشعري. قال ابن قدامة: وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته لم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، الله عز وجل ما يجمع الصحابة على ضلالة، وهؤلاء الصحابة أجمعوا على خلافة الصديق رضي الله تعالى عنهم. ونقل كذلك الإجماع عن غيرهم من أئمة الهدى، ولكن اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ هذا محل الاختلاف، هل كانت في النص؟ بعض العلماء قالوا نعم كانت بالنص، وبعضهم قال كانت بالاختيار، اختيار الصحابة. واعلم أن فضائل الصديق والدلائل على صحة خلافته وأنه حق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى، وإنما اكتفيت بالإشارة إلى ذلك بالنصوص وبالإجماع، ولا يخفاكم أن الإجماع حجة قطعية. نعود إلى المناقب. المنقبة الثالثة: عائشة رضي الله تعالى عنها نشأت في بيت الصديق الأكبر ثم انتقلت لبيت النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. عائشة قالت رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، بكرة وعشية. من فوائد هذا الحديث أولا رعاية الله تعالى لعائشة رضي الله عنها، وذلك بأن نشأت في بيت إيمان وصدق عند أبوين مؤمنين موحدين في زمن جاهلية وثنية. عائشة أين نشأت؟ نشأت عند أبي بكر الصديق في بيت إيمان وطهر، بل تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان دين التوحيد. وكما سبقت الإشارة أن والد أبو بكر هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. صديق والدها هو أفضل الأنبياء محمد. من كان صاحب والد عائشة؟ أفضل نبي على الإطلاق، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مفخرة أن يكون أعز الناس وأقرب الناس صحبة لوالد عائشة هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فضل وميزة. بل لا يمر يوم كما في الحديث إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم زيارة بكرة وعشية. ومن حكمة الله عز وجل أن هذه الفتاة عائشة رضي الله تعالى عنها ستكون في قابل الأيام زوجة له صلى الله عليه وسلم، لصديق والدها، وأما للمؤمنين. فعائشة رضي الله عنها عاشت ونشأت في بيت الصديق الأكبر ثم في بيت النبي الأكرم، لذا نشأت في طهر وعفاف وإيمان، ولم تعرف رضي الله عنها غير هذا. لم تعرف عائشة رضي الله عنها إلا الطهر والعفاف والإيمان. ولقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بالموفقة، فلا غرابة أن تكون أفقه نساء الأمة على الإطلاق كما قال الإمام الذهبي. الفائدة الثالثة فيه فضيلة للصديق وزوجته أم رومان، أم عائشة رضي الله عنها، فهما من متقدمي الإسلام. فيه فضيلة للصديق رضي الله عنه من جهة قربه للنبي صلى الله عليه وسلم ومودة النبي له وكثرة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له طرفي النهار بكرة وعشية. من الفوائد كذلك في الحديث في المداومة على الزيارة، لا بأس من المداومة على الزيارة ولو كانت في اليوم أكثر من مرة إذا تحققت المودة والمحبة، أنه لا بأس بإكثار الزيارة عند تأكد المودة والاحتياج إلى ذلك. الفائدة السابعة بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وموادته لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متكبرا ولا كان جبارا، وإنما كان لينا سمحا. قال الله عز وجل في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الزيارة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه بل ويسأل عنهم. في الحديث كذلك الفائدة الثامنة وهي الأخيرة زيارة الفاضل للمفضول. أيما أفضل، أبو بكر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك هذا الفاضل كان يزور المفضول. وأحاديث كثيرة وردت من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والله أعلم. هناك غيرها من الفوائد ولكن أكتفي بهذه الفوائد. طيب، المنقبة السابعة فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا من الأحاديث المشهورة والمعروفة. وهذا الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري ومسلم ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد صح هذا الحديث عن أكثر من صحابي رضي الله تعالى عنهم، منهم أنس رضي الله عنه. من فوائد هذا الحديث باختصار في تصريح بأفضلية عائشة على النساء رضي الله تعالى عنها. فائدة ثانية، أن كثيرا من الرجال قد كمل، أن كثيرا من الرجال قد كمل، وأن النساء التي قد كمل فإنهن قليلات. الفائدة الثالثة، في فضل الثريد وتقديمه على غيره من الأطعمة. وقد يتساءل أو أحد فيقول ما الثريد؟ تقول ثريد نوع من أنواع الطعام كان يسرد الخبز، بمعنى يكسر ويهشم، ثم يضع عليه مرقة اللحم، وأحيانا يضع عليه اللحم كذلك. هذا من أفضل الأطعمة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه فضل للثريد على سائر الأطعمة. الفائدة الرابعة، فيه فضيلة لآسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بأنهن قد كملن. وقد وقع الخلاف عند العلماء أي النساء أفضل، ولعلي أشير في ذلك في درس آخر إن شاء الله عز وجل. يعني أحاول أن أقتصر على الوقت الذي قد أعد لهذا الدروس، وهي ساعة كاملة بعون الله عز وجل. نكتفي هنا، وجزاكم الله خير على الحضور، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.